والأدلة التي ذكرناها تكفي. قوله تعالى في موضع النزاع وهو رد الجاهل إلى العالم، فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر، ما المراد بالبينات؟ قال ابن عباس من الحجج والدلائل، إذا لا تعرف الدليل هذا المراد، لا تعرف الحجة. وعمم الله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر، سألوا هذا عام، فيشمل العالم الذي لا يعلم بعض المسائل فيسأل عنها وطالب العلم، ويشمل الجاهل، ويدخل فيه نوعاء العلم الأصول والفروع. كذلك فعل الصحابة لما كانوا يفتتحون البلاد كان يدعون الناس إلى التوحيد، ولا يشترطون أنه لا يدخل في الإسلام إلا من أقام الدليل، ونحتاج إلى إثبات من يقول بأن الصحابة إنما دعوا وعلموا الناس التوحيد ودخل الكفار فيه والمشركون فيه توحيد الله ودين الله أنه مقام الأدلة، هذا يحتاج إلى إثبات لأنه مخالف لهذه النصوص التي ذكرناها، وذكرنا هذه المسألة بتوسع في شرح كبير، وهذا شرح مختصر.